ما السبيل إلى معرفة مراده، خاصة عند تكرر الألفاظ منه. فالترمذي في كتابه هذه الألفاظ مصطلحات أطلقها، هناك مصطلحات كثيرة أطلقها أطلاق الناجرة، وهناك مصطلحات إيش كثرة تكرارها. ما السبيل إلى معرفة المراد؟ طبعا إحنا نعرف عند العلماء حين يتكلمون في التفكير المنهجي يجيبوا موانع أو معطلات التفكير المنهجي، يسموها الأورغان اللي هي الأصنام، نظرية الأوهام الأصنام اللي ذكرناها لكم، كان والسوق والجنس والقبيلة إلى هذه معطلات. طب ما الذي نستخدم حتى لا نقع في المعطلات؟ تجي عندنا نظرية أخرى اللي هو دائما ندفع هذه الأحكام بالاتباعات بشيء دقيق وهو الاستقراء والتتبع. عجيب؟ بسبب الاستقراء والتتبع تتوصل من هذا التتبع للجزئيات إلى استخراج أمر كلي أرجع به على فهم الجزئيات. ماشي؟ إذن ليش استقراء تتبع الجزئيات إجراء الحكم على الكلية؟ صار عندي كلية قاعدة عامة أرجع أفسر بها الآن الجزئيات فوق. يعني أنا ليش أجري الاستقراء؟ عشان أفهم كيف أتعامل مع هذه الجزئية. إذا لما تتبعت وأخرجت حكم الكلية صار الحكم الكلي يفسر لي الجزئية. وضحت الآن فكرة؟ لذلك القواعد ليست دليلا على شيء، وإنما تكون تعليلا. واضح؟ ايش تكون القاعدة؟ أيوة القاعدة لأنا مجيد القاعدة ايش هي؟ أمر كلي ينطبق على جميع أفراد الحكم على الجزئيات. أمر كلي نأخذ حكم الجزئيات من هذا الأمر كلي. إذن وإنما دليل القاعدة دائما دليل القاعدة الاستقراء وليس النص. هذا شيء اسمه دليل قاعدة المستدلة لما يقع في بعض المحددين رد النظر يقول لك قاعدة الفلانية دليل حديث كذا آية كذا، هذا أصبح قاعدة دليل استقراء وليس النص. النص جزء من النصوص التي يستدل بها، فقد يأتي النص بصيغة القاعدة لا ضرر ولا ضرار ضرر يزال هذا صيغته، لكن لو لم يرد من كلية من الجزئيات المتناثرة استخرج هذا الحكم. هو ايوه نجي الى هذا عندنا قبل ما ندخل معنا عشان نفهم المسألة الكلية ثم بعد ذلك نخرج منها. نحن نعلم ان الحكم على الحديث تابع للحكم على الرأس. الخربطة من تحصل إذا بصير خلل معين في فهم معين ويستمر على أنه صواب، شو بصير خلل؟ بصير في النتائج، وبقدرة تكون خطأ. نيجي إلى القسمة التي كانت عند المحدثين، ما هي؟ كانت القسمة في الأحاديث عندهم ثنائية، حديث مقبول ومردود. إذا القسمة إيش؟ ثنائية. هذا مقبول، هذا مردود. كل ما يقبل مقبول ويعد صحيحا بمراتبه كلها، وما هو مردود غير صحيح بكل مراتبه. إذا صحيح وغير صحيح مقبول مردود. إذا القسمة إيش؟ كيف نشأت القسمة الثلاثية التي حدث فيها هذا الاشكال لا من حين اللغة. الآن نحن بدأ نتكلم عادي يعني ما هي مشكلة هذه قريبة شوي. الآن لما قلنا قسمة إحنا نعرف إنه قسمة إيش ثنائي. إحنا نعرف كيف صارت القسمة ثنائية يعني هي طلعت مشت طفرة لا. لما نيجي إلى تقسيم الرواة الرواة كم رتبة كم مرتبة وهي أخطأ هل نيجي إلى القسمة عشان نفهم هذه أحسن تقسيم لهذا ربنا بهذا ومن جابع الإشكال مخربط عليه وفهم كلامه غلط ولذلك اختل ايش تقسيم. لما نيجي احنا عندنا الرتب ماشي اللي هو ايش رتبة الرواة احتجاج ماشي ال الاعتبار الترك كم احتجاج اعتبار يعني كل رتبة من هذه فيها ايش رتب كثيرة جدا ولكن الفاضل جرق التعجيب قضابة المتداول الكثير قرابة يعني 500 أو حتى 300 أقل أقل أقل نرجع إلى لا لما نيجي إلى هذه كلها رتب إذا ليش رتب هنا وجدنا في الاحتجاج قلت الاعتبار اللي هي الضعف العام ترك معروف هذا في الاعتبار صح؟ الضعف العام اللي نسميه احنا نقول عمل منجبر يعني يقبل ينجبر يقبل ان ينجبر اللي هو الضعف العام ما يعرف من البشر عندنا الاحتجاج الرتبة العالية اللي هو القبول رتبة ايش؟ القبول. لاحظنا في الاحتجاج انه في قسم من الرواة طبعا تنزيل الرواة بكل هؤلاء نتج بعد عملية الاختبار ايش نتج؟ اختبار بعد عملية ايش بضع الناس مثلا اختبارات الثانوية العامة صح؟ تقدم لها من كل المملكة اختبارات معروفة لما اختبرناهم بعد الاختبار شو صار؟ وضع الناس من مراسة ما تبعها طبعا في ناس وضعنا قبلنا صح؟ بس في ناس لاحظنا عليهم بعد ما قبلناهم انه ليس هو وصف الواقع ليس على قدر الدرجة التي أعطي فيها من فوق يجي طالب معدل سنة 80 شو هذا؟ جيد جدا يعني ما شاء الله لكن لما تجي وإذا بي عنده أحيانا يستغل معقول هذه الرتبة يحصل ولا ما يحصل؟ قد يكون طر عليه شيء قد يكون هناك اسباب قد يكون عنده ظرف معين احتمالات كثيره اخرى لذلك هذول بعد اختبار وضعناه في هذه المرتبه انه هذا ثابت مثلا ثقه ثقه الى اخره ثقه ها الى اخره بس اوثق الناس رتب لم تنزل كل الالفاظ كثيره جدا تدل على انه حدث تسجيل لكن هذا اللي احنا اعطيناه ثقه لكنها أحيانا نمسك لي بعض الأوهام بعض الأخطاء. إذن أعطيته هو يخطئ ثقة يخطئ صدوق ماشي بس هو وين بأي مرتبة جاج لما وجدنا انه عنده شيء مثلا مبتدع مثلا ماشي لما وجدنا هذه أعطاني له إشارة أنه ترى هذا ما زال تحت الاختبار صح وضعنا في هذا بس هذا النوع هذول اللي أضفنا لفظة مع لفظة ركبنا عليه ونرى إيش ما زال تحت الاختبار إذن هذه مرتبة إيش مرتبة الاختبار في مرتبة الاحتجاج ليست مرتبة خارج عنها هي من ضمنها لذلك ظل المرتبة هذه واضح؟ إذن إيه؟ هذا تحت الاختبار ظل تحت الملاحظة يعني إنه أنت لا تعطيته الثقة وصحيح لكن أحيانا يحصل شيء إذا انتبه وذلك أحيانا قد يضبطون الأوهام يضبطون فما عداها على نصف لكن هذا هو لاحظوا لما هو صدوق سيء الهبل يعني يترجح الجانب صدقه على جانب خطأ معناته الخطأ عندهم كثير أنا ما أعطيته يعني لا بس ماذا مرات بسيط مرات لا يصير بدي أضبط احتاج إلى إيش اختبار ولا احتاج أن أبحث له عن شيء يقوي أيوة نحن ذا الاختبار جذب أنا دائما عارف حاله أنا حاطه ضعيف بدي أبحث له عن ما يجبر ضعفه كسره بين مجروح بين خفيف يسير وبين اللي رايح أكله واضح؟ سيء الحفظ بيظهر كثير خطأ في فرق بين يخطئ كثير خطأ كثير كثير كثير واحد هو الإرسال ماشي؟ إلى آخر إلى نقول جدا خلاص كثير يهمو كثيرا منكر يعني يجي هون لما صار مرتبة الضعف مش العام الشديد ايش نزل ترك ماشي ايوه لما بصير هنا ضعيف جدا بظهر ينزل إلى يصير كذاب آخر شيء وضع رتب لاحظ هذا الرتب قلنا لما نقول هو قبله متهم بالكذب كانت الكلمة في كلامي كلام وغالي وخط بخرج تكمل وين مثلا متهم لما بقول مثلا لما بقول متهم بالكذب متهم بالكذب هو الموضوع الثالث سكتوا عنه لا مسكوت عنه هنا في فرق فرق بين الأول. تمام. مسكون عنه لم يذكر جار ولا تعديل، يعني زي المجهول. مجهول وين؟ الاعتبار. لكن هذا لا، سكتوا عنه جرح شديد بمعنى انتهى الكلام فيه للسكوت، يعني طلع طريق الكلام بالحرف. كيف لما تيجي على واحد تجيب سيرة تقول بالله بالله لا تجلس بالله تسكت خلاص، يعني معروف لدينا؟ معروف يعني بدون ما نتكلم هو مجروح، فالكلام فيه لا يزيد جرحا. إذا قالوا سكتوا عنه يعني انتهى كلام فيه للسكوت. تفضل. لا قال البخاري في تاريخه سكت يعني لا عن لا سكت مسكوت عن البخاري، لكن إذا قال هو سكت عنه ويستخدم البخاري مجروح جدا شديد، لكن هذه لا جرح خفيف. مسكوت عنه يعني هذه لم يذكر بجرح ولا تعديل. إذا جلس نقل عنه في تاريخ ممكن يذكر البخاري في تاريخه سكت عنه، هذا يعني ذكره قال فلان وفلان وفلان عين روى عن فلان وروى عن فلان بس ابن ابي حاتم فعل ذلك، ما عنديش هذا ايش؟ مجهول اسكت عنه بحكم مجهول. لكن لو قال سكت عنه لا على مجهول جرح شديد. لان بعض الناس ما تفرق بين هذه وبين وضع هذه في مراتب الترك. وين أنا نيجي إلى كيف نشأ الحديث الحسن. لما نيجي إلى هؤلاء نشيل خربة يعني لاحظوا طيب يعني نشوف ما عنده لك يعني خرمش طيب لاحظوا هنا هذا وهذا قلنا هون عرفنا ليش راحت إذا توقف للنظر في هذا التفاردات أو لا عرفنا أنه لم يخطئ ماشي احتجاج. أجينا هذا وجدنا له من يجبر جبر إن روى هو روى حديثه تلتقي مستقيم والسند والمتن مستقيم. شو نسميها؟ اعتبرنا فوجدنا متابعة بعضهم بعضا فهي الرواية ماشي ما احتاجش ايوه لم يحتاج هي في الاصل ايش؟ اذا سوي لها قبول فقلنا شو نسمي؟ صار حسن لغيره نشا عندنا من الكبير فحسنت قبلته من جيب مين جاء الحسن؟ من الحسن من ذاته؟ لا من غيري. ما دام انا اجيب الحسن لغيري اذا الان بدي اجيب الحسن لذاته واضح؟ اللي احنا قلنا مراتب الاحتجاج المراتب ما نقول الاختبار لا فوق الاختبار حتى شمال شمال يلتزم في دين لأنه كل مرتبة لا هي مرتبة الاحتجاج هذه واضح؟ مرتبة الاحتجاج هي رتب أصلا رتب مرتبة الاحتجاج برتبها إن فيها مرتبة وسطى تحت تجاب نزلنا لما نزلنا هنا الاختبار هنا ما زلنا في الاحتجاج لكن ليست المراتب العليا فوق لا ما زلنا في الاحتجاج شوفوا قديش المراتب لما قلنا هنا صدوق مبالغ ايش؟ الصدق شو معنى؟ مبالغة في الصدر بس هو ايش كذلك مربوط بالضوء في ضبط ولا ما بنضبط؟ بنضبط ضبط لو في أي شيء اضطرت على طول وين من المهوب حتى الثقة قالوا يغطر أو يحب أو رمى لكن إذا فلذلك هذه كلها تشمل اللي هي الحسن لذلك هذه الحسن غير إيش إيه اللي هو ضعيف زائد جبر واحد من ثلاثة طبعا الجابر هذا مشكلته في الشاكل متى يجبر ومتى لا يجبر هل ممكن يرد من طرق ولا يحكمون ويرد من طرق قليلة ويحكمون متى إذا سد موضع الضعف مفهوم متى الجابر ينفع إذا موضع الضعف عنده سد يجبر موضع الضعف ما تسدد ما يجبر ماشي طيب الآن لاحظوا لما جبنا حسن عليه حسن لذاته إذا اشتقنا الحسن وين الصحيح هذا كله واحد كذا هذا كله أبوه صحيح بما فيه في الاعتبار كله صحيح هذا كله ضعيف شقنا المتة ضل إيش ضعف المنجبر ضعف غير منجبر ترك يعني هذا ضعف غير منجبر ترك ما بجي هذا الشيء موضوع الترك وإيه بجبره واضح شوف إيش الآن لاحظوا لما قال الترمذي كل حديث يروى يكون راوي غير متهم بالكذب ايش اراد الترمذي اراد ليس باللفظ هذا ما قيل به متهم بل اراد الوصف ليه فصار غير المتهم لأن المتهم عالم على الترك وغير المتهم في الضعف العام الاعتبار واضح؟ ولم يرد خصوص اللفظ إذا اختار المتهم ليش؟ لأنه عالم على الرتبة لأنه لو قال من يكون وضع كذا يقول لا يعني معناته لمس العلم واضح لكن المتهم خلاص ما تقدر تشتغل رواية طرحت لأن رواية المتهم مطروح وذلك بعض العلماء يقول على تاليف بعض يقول مطروح يعني مطروح بعقل عنه هذا كثير مطروح أو تاليف إذن هذا علم على المرتبة ويدخل ما في مرتبة التكل خطط الشديد طيب هل الترمذي بخاطب مين؟ بخاطب جماعة اللي بفهموا عليهم فهم عليهم واضح؟ ولو كان علم يعتمد علينا خير الجماعة ما شيء لكن الله عز وجل حفظه بهؤلاء إلى هنا إذا صار عندنا من القسمة الثنائية مقبول ومردود ها مردود صار عندنا مقبول ايوه عشان ايش صحيح حسن طيب لما صار عندنا صحيح حسن صار عندنا غير بذاته هذا مردود قابل مردود غير قابل أجل حسن بغير اللي هو المنجبر هذا مع هذا مع بعض صار نزلناها ايش وهذا صحيح لذاته هذا لغيره وهذا مجرد صار صحيح الآن عندنا نشأ الحسن من الحسن لغيره والضعيف المنجب وجدنا حديث ضعيف لكن وجدنا لها ايش؟ لا يجبرها ما نخليها فيه خير من الموجبة، هذا ما بدنا نتخلى عنه ولا أحد من العلماء تخلى عنه. وذلك بعض الناس اضطربت عنده البوصلة لما وجد أن هذا الإيمان يحتاج بضعيف ولا يحتاج به، مرة يحتاج مرة شو المسألة؟ ليه بتعلمني هذا؟ إنه هذا إنه ما يثبته وهذا ليس بله، خلنا يسلم. مش إنه والله كله لا، ولذلك لما اشتقنا جبنا الحسن لغيره قلنا خلينا ما دام حسن لغيره جيب الحسن لذاته، فصار عندنا نوع حسن صحيح حسن ضعيف، كل واحد القسم إلى قسمين، الحسن لذاته لما بده ينجبر كمان شو نقوله صحيح يعني لغيره صحته لغيره. هل أنتم رأيتم في كتب الرواية أو كتب التخريج القديم واحد يقول حسن لغيره حسن لذاته سأل غيره سأل غيره ذاته؟ توجد؟ لا يوجد. وهذا حديث ضعيف كذا كذا وقد تابعه فلان فلان أو وجد له كذا كذا فهو حسن. شو يقصد حسن؟ لغيره. أو هذا حديث حسن كذا كذا كذا وقد وجدنا نقول في الحديث الصحيح لغيره. ما عن غيره ذاك عن مصطلحات جديدة الآن نقول استعمال في التقعيد بيقولوا في التطبيق مفهوم لدينا. عشان الآن يأتي واحد يقول لي أنا عندي الألفاظ لا نجدها وين في كتب حتى ابن حجر نفسه قاعد هون بس كل واحد هاي التلخيص الحبيب غير من كتب التخريج ما بقول ايش؟ غير مفهوم هذا لا؟ في شيء قبل ما ننتقل لازم نزل عليه وهو الاستعمال عشان نرجع نتكلم على كلام التلخيص. الاستعمال نجد أن العلماء خاطبة طبعا هذا الكلام قلت إياه للأسف ليس هذا كان يقول مشاكل ليس بكتب لذلك نرى بعد من سماح الغيرة تجد العلم الكبار قديما يعني متقدمين ومن المتأخرين حتى الحد يجي إلى الراوي يجي راوي ضعيف راوي إيش؟ ضعيف يعني يقول ضعيف يقبل الزمار يجي هذا الراوي في باب التطبيق في إله حكم عام في إله حكم خاص كل راوي كل هو لو حكم عام ثقة لكن في موضع في حكم خاص بقيد السؤال أو الرواية قيد بقرينة قد يكون هذا الثقة يقارن واحد من الأزمات يوصل وحسير منزل الاعتبار وقد يقارن واحد من التالفين ووضع يوصل فوق تبه لهذا هذا يجي كلام في باب الرواية بيجي كتب تخريج قديم تقول هذا في فلان هو ضعيف قد تبع فلان صار ايش؟ يعني حسن. هذا الضعف قد يكون نفسه هذا هو في الحكم العام اكثر يعني اكثر من ضعيف شوية زاد يعني في مراتب اخر المراتب اقرب الى التلخيص نفسه هذا نفسه اللي كان أقرب إلى التلك إذا توبوا شو نقولوا عنه خصف العبارة فيه عشان يرفعوه لأنه ما بيجيش يقولوا الله فيه فلان ضعيف جدا وقد تبع فلان فهو حسن تناقض شو نقول؟ ضعيف كذا بس الحديث ما وجد نفسه الضعيف اللي هو في الرتبة العامة تفرد برواية وسترد شو نقول؟ وهذا الحديث فيه فلان وضعيف جدا يمشي عشان ايش ما أحد يتبع عليه ولا الرواية خلص منه. فبيش ننظر ننظر بثاقه مرة نقول عن هذا الراوي ضعيف، مرة نقول عنه ضعيف جدا، مرة نقول عنه ضعيف جدا، مرة بنقلب نقول عنه ضعيف. فالضعيف جدا يعني انه اقرب اذا توبع تصير ضعيف. عكسه الضعيف اذا لم يتابعه تفرغ وجاب الروايه ترى بينقلب عشان يسوى الضعف. الرجل مفهوم هذا تمام. طلب علم البوصله الى ما نقراه في كتب العلماء، انتباه للتصرف. اذا حيث يتابع ومتابعة قوية فيكون هذا قد ضبط هذا النوع بذلك يقبلوها. ليش؟ لأن المعول عند العلماء على ثبوت الروايه أحيانا يغيب حكم الراوي بسبب ثبوت الرواية. لذلك تجده يردون الروايات الثقات أحيانا لعدم ثبوتها الرواية خلاص، وأحيانا يقبلوا رواية الضعفة. ليش؟ لثبوتها المعول على الطريق لها. هذا بيفسر لنا أشياء كثيرة تتباين في تصرفات العلماء. نرجع لنا ثم كلام الترمذي هنا الحسن خليك تتفضل. إذا هو من وين؟ من الحجاج. ثم هنا بيوت الجمعة أيضا الحسن. أنا الحقيقة هذا الكلام كله أنا بحب أن أقول يعني إذا كانوا يقال نجم ابن حجر قوي، يعني لو بتكلم بهيمة لازم نعتق لهذه الهيمة. ليش؟ لأنه تعلق بالألفاظ لا يسلبه الواقع. ليش؟ تذكر كلمة في أول درس لأنه تعلق بالألفاظ والواقع لا يسند ما قاله من تقريرات. هي تقريرات جميلة بس الواقع ما يسند. طب ماذا نفعل مع التأكيد؟ حسن صحيح نستقر انظر فيما قال فيه الترمذي حسن صحيح. وجدنا أنه معظم ما يقول فيه يمكن من 90 إلى 2 أو 3% منها أخرجها البخاري مسلم أو أحدهم. قلنا يعني إما أخرجه البخاري ومسلم اتفق عليه أو أخرجها بخاري أو أخرجها مسلم. أنا بيجي هذا الرقم، هذا رقم ناطق ولا غير ناطق؟ يؤثر في فهمنا للمراد. مش قلنا في فرق بين أن تحكم بناء على انطباع معين ولا 10,000 حديث انتبه صروعه استقرار كلمة استقرار جميعا. وإذا اختلف عن العمر لا تستطيع أن تعطي حكرا كليا أو أقرب إلى مع المراد. ليش؟ لأن الرقم ناطق. فلما أجد أنا مع العزم وإذا به هذه يا إما البخاري مسلم يا إما البخاري يا إما مسلم. إذا أقول حسن صحيح يعني أدنى من صحيح؟ لا. إذا وافق فيها إيش؟ أهل الصحيح قدامه وخلص. إذا هذا مصطلح له خاص. لكن ما بده يقول صحيح، لأنه لو قال صحيح وحده صحيح وقليل عنده تجد مو قبل البخاري ومسلم. لا عنده مصطلح. فهو كتابه جمعه بالحديث المحتج حسن ذكر ضروري، ومنها الصحيح. واضح؟ يعني الحديث الحسن وين؟ مين أشهر من أشهر حديث الحسن؟ الترمذي. صنف له كتاب وأدخل عليه، ما يستطيع أن يتخلى عن الصحيح، لكن شبكه مع وين؟ حسن الصحيح، حسن الصحيح الغريب، وهكذا. واضح؟ ايوه. هذا نفهم من المراد انه والله لما نقول حسن عند قوم صحيح عند قوم، لا، مو كلهم ما يستحسنوا، كلهم استحسنوا، لكن هذا من اعلى ما استحسنوا، هو وافق به البخاري. يعني في ارقام للاحاديث وصفها الترمذي بحسن صحيح، يعني من حيث كثرة الطرق ومن حيث التفرد. يعني التفرد كم يعني من قليل، يعني من السبع في المئة الباقية ولا شيء؟ لا، في منها ومنها يعني موجود، لكن حسب الصحيح هذه يوجد لما يقول في حسن غريب، يعني لما يقول غريب في تفرد. تصوروا أن ثلث هذه يقول فيه حسن غريب يتوافق مع البخاري ومسلم أو حديث، يعني يتوافق. هذا شو معناه؟ يعني موجود في صحيح البخاري ومسلم. نعم، قد يشركهم في الشيء أو من هو فوق، يعني السند مع، يعني يتوافق مع البخاري ومسلم أو أحدهم. قلت هذا إذا هناك كتاب وكتاب الحديث الحسن كله هو قال حسن ضعيف، وعنده وين بتوارى الآن بتسير أو تشدد هاي بضري ساعة تشدد بتسير البخاري بخور طريق مسلم، هذا بقول حسن ضعيف، مين بتشدد أكثر؟ ترمذي. لكن شو كيف؟ لاحظوا الانطباع شيء والحكم شيء آخر، الناتج عن استقرار. وعني يعني آخر فيه طالب رسالة علمية مسلم صح؟ لا، يا أبوك أنا اقترحته علي، جيت هذا وجد بالنتيجة الصلح اختلف النتيجة. يا سلام، غير الفكرة ولا ما غير؟ استقراء شيء، ممكن تقرأ بعض الأحاديث تطلع عندك كذا، هذه يعني لا لما يكون أخذ عين عشرية ممكن تطلع من السبع الباقي أو العشر، إذن ما أعطتني ضللتني الفكرة، واضح؟ ضللت تستقرأ تختلف ثم كيف؟ ولذلك أخطر شيء إذا ما جمعت استقرائي يحدث المشكلة في نتائج العلم. نعم، ما المقصود بهذه المصطلحات عند عده طبعا هذه المصطلحات هي على كل فيها رساله علميه، مصطلحات من كتاب الجامعه من دراسات صحيحه ولم تتم، طلعت رساله ثلاث جلدات ما تمت، هذا رغم المصطلحات من تقريبا 200 مصطلح في الجامعه، اذا اردت ان تنتهي الى النتيجه النهائيه كل مصطلح من دراسة خاصة واقعية. هل تستطيع أن تحكم على هذه المصطلحات دون تخريج كامل للطرق المتابعة؟ خاصة أن الترمذي كتاب مبنى على العمل وعلى الباب، يجيب لك حديث ثم يعقبه وفي الباب عن فلان وكنا طبعا هذا الشغل الحمد لله، لكن للأسف أن الرسائل التي كتبت في الترمذي كلها لم تجمع نتائج، يعني ما كتبت عليها دراسة لتعطينا خلاصة المراد، وهذه من القضايا التي مشكلات البحث الحديث المعاصر ترك المسائل مفتوحة، نهاياتها مفتوحة، واضح؟ لذلك البحث الحديثي لم يستقل كثيرا بسبب مع كثرة المسائل ما ارتقى كثيرا، يعني وصل في نقطة نوعية معينة. السبب أن المسائل كما هي والكتب كما هي، يعني ما استفدت أنا من نتائج المسائل ليعدل من طريقة تناول في كل هذه القضايا. يعني هل نحن نتكلم عن الترمذي بعشرات مسائل كتبت عشرات، كل مسألة تأتي إلى نتيجة قد تصادق عليها وقد لا تصادق، لكن هل نتائج تلك الدراسات انتقلت إلى مجال يعني التنظير والتطبيق لها؟ لا، بقيت عند أصحابها ومروعة مكانها، وهذا من مشكلات البحث الحديثي. يعني الحديث وغيره على الأقل، لكن لا في باب الفقه ربنا الله يعني أحسن منا كثيرا في هذا الباب، ستجد أن كل دراسة تخرج بتعدل في الفتوى، بتعدل في الكلام، بتعدل في الرؤية، هذا موجود. لكن للأسف في باب البحث الحديثي ما زلنا يعني لا نحن نقرأ وين؟ فنزلت النظر. هل عدلنا يعني نفس الدكتور مرضي العزة أستاذنا ورسالته عن من؟ عن الترمذي والوزن بين جامع الصحيح، اشترط على نفسي في أول الرسالة أنه يدرس استقراء، وجد أن الأمر في وقته لا يمكن، لأنه تدرس استقراء يكون عندك دراسات سابقة كثيرة جدا حتى تعطي نتائج جديدة، وكان مصور قبول رسالته هذه الدراسة الاستقرائية، انتقل من الدراسة الوصفية على طول. يعني الرسالة كان المقصود منها الاستقراء، انك تدرس دراسة جديدة وهي على الاستقراء، لكن هل الرسالة تفي باستقراء الجانب؟ عشر رسائل تفي؟ لا، واضح؟ يعني وهذا سببه غياب المشروع ككل علم، ما في مشروع يغطي الجزئيات المكتملة بحيث أن نأخذ نتاجا مكتملا، وهذا للأسف يعني تعاني من كل الدراسات الشرعية وغيرها. يعني هذا الآن إذا فالقول في هذا النقطة والله هذا بسبب جمع بين الوصفين قصور وكذا، لا ليس هذا المقصود، هذا الوصف خاص أطلقه، ليست قضية قصور ولا غير قصور، إنما هو مصطلح أطلقه، ما في إلا والله هذا قصر عن روتيشن اللي موجودنا فيه قصور ولا ارتفاع؟ علو في يعني في الرتب والرصف، نعم هذا شيء. ثم ذكر قضية التردد وأنا غير دقيق، فالآن مين أعلم صحيح ولا حسن صحيح؟ حسن صحيح. نتيجة تقول فينا تردد، نقول إيش؟ لا بلا تردد. طيب فإن قيل طبعا هذا يستحضر إشكال يستحضره إنه قال في الحسن يروى من غير وجه، وهذا عندنا هو يعرض الحسن لغيره لأنه ضعيف معروف بل ماشي. ثم جاء إلى باب جديد وهو حديث الحسن، لكن إذا جمع مع غيره كل التركيب يحتاج إلى استقراء خاص. ولذلك هنا بيقول أن هذا خاص به، يعني كان ماشي ممكن أن يكون عندنا كون في كتابه، لكن هذه المصطلحات مستخدمة عند المعذرين ولا مش مستخدمة؟ مستخدم كلام الخطابي يقول ولا نزول ولا نعلم كما فعل الخطاب. الخطابي وصف تفسير المعزل، وصف تفسير إجرائي وليس حدا، واللي وصف اللي هو الخطابي كان الوصف الإجرائي عنه كلام مستقيم تعالوا بالحدود لا يستقيم، ولذلك وصفه وصفا يعني وصفا عاما اللي هو تداول وقت المقارنة بين عامة العلماء، هذا هو يعني ما يقصد بالقبول اللي هو القبول العام كان بأن درجات القبول، هذا هو حديث هذا عند الجميع يعني استحسنوه فأدخلوه دائرة القبول، ولم يكن يريد الخطابي الحد الذي هو على طريقة الحدود، وإلا فيعترض عليه الخطاب لا يخفى عليه الأحكام في ضمن التعريف، ما يمكن هذا لا يخفى على الخطابي، ونحن نعرف وزيرة الخطابي ليس يعني سهلا، رجل عالم له وجهه يشار إليه يشار إليه، ومن أوائل من شرح البخاري وأبي داود تصدّل لمثل هذا، ولا يتصدّل لمثل هذا إلا عالم متمكّن أمكن، لذلك وفي هذا التقرير يستفع من ذلك الرلاب الذي طار بحث بها ولم يسفي الوجه وتوجيهها يعني ثم يقول لله الحمد على ما أنا عليها. هل فعلا إذا كان من الناحية اللفظية ممكن، لكن من الناحية الواقعية العملية الأسفر وجه الحقيقة؟ لا. ليش؟ لأنه التعلق بالألفاظ لا يثمر. التعلق بالألفاظ متى يثمر؟ في نصوص الشرع. وذلك أنا حقيقة أستغرب كثيرا من بعض من يستغرب عنده الأمر هنا فيبدأ يتكلم وهو يفسر كلام العلماء بالطريقة التي يتكلم بها على نصوص الشرع من استنباط العلم، ويجي يقول لك هاي ذكرت في سياق النبي فكذا، لا ارحمنا يعني العالم هذا المسكين استحضر كل ثم يطبق ما يستنبط من النصوص الشرعية القواعد استنباط السريع على هذا مشكل كبير. لا ضع العالم في ظرفه، ضع في واقعه، واحكم عليه بالنسبة على التتبع الاستقراء انك تعرف انه مقصود او غيره مقصود، لكن قد يكون صحيحا وتكون حقا غير وحي الله لا بتموت، فالله جل يبعث لنا ان يثمرها، لكن ان تكون نصا كالنص الشرعي هذا هو النص. قال رحمه الله وضعت الفكره الان عموما في قضية الحسن لغيره، كيف نشأ، كيف نتعامل مع النصوص، كيف ندفع يعني هذا الأمر نصرينه، ولا هذه الطريقة غير طريقة تتبقى الاستلقاء تبقى كل نتائجنا تبعاتنا كنطيع سيرة عرب الإنسان كذلك. قال رحمه الله وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أول ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينهما وبين رواية من لم يذكرها فهذا مفترض مطلقة، لأنها في الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخ غيره، وإما أن تكون منافية لغيره يلزم الصوم بها رد رواية أخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين محاذرها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أوكل ذلك منهم مع اعتراف بشفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أهل الحديث المتقدمين عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وعمر بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وابي زرعه وابي حاتم النساء النسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار التبجيل فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن النص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديث وأنقص، كان في ذلك دليلا على صحة مخرجه على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديث مؤزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده مقابلها مطلقة، إن اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف من حديث من قال رجل الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريره، وجعل ما عدا ذلك أخبرا من حديثه قد قالت فيه زيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لكانت أخبرا من صحيحها. كل الحقيقة جمعا من النقاد ثم ذكر كلامه على الشافعي، وعلى الشافعي من النقاد كبار، لكن ما أدرجوه بسبب تقدم الوفاة للجهة، وأيضا أنه ما تأخر ليجلس لهذا الباب، جلس شغل به تفقيه يعني الأمر الأهم، مع أنه لم يترك شيئا مما يحتاجه في أثناء الكلام على قضايا الاحتجاج إلا وتكلم في كلام المجتهد المستقل، يعني في النقد وعلمة النقد اللي نشأ على المولى وعصر الذهبي من طبقة التلاميذ من الشافعي وليس من طبقة تلاميذه، إذا هو ثابت. الآن في قضية الزيادة، شو المعتبر عنده؟ إحنا قلنا قاعدة مضطردة في الحديث إلى الصواب، إذا ظهر في الزيادة، لأن الصواب في الزيادة إذا بقبوله بقبوله، إذا لم يظهر يعني الدلائل والقرائن تدل على أن هذه فيها إشكال في ثبوتها لا يقبلونها. قضية المخالفة وعدم المخالفة والزيادة حد ذاتها صار فيها مخالفة ولا ما في؟ الأصل لما أنه الجمع يروي على وجه ثم واحد يزيد عليه، إذا خالفه ولا ما خالفه؟ يعني نقول أين هم؟ ولذلك المعتبر في حتى ابن حجر نفسه آخر شيء قال كلمة حسن العرض، قال وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقي، يعني نعرف أنه هذا الذي هذا ثابت والقرآن تدل على ضبطه وأن ما نقله صحيح على كلام مستقيم. ولذلك تجد يقولنا ولا النظر حينما نزيد شيئا نقول أين أصحاب العالم، هل يعقل أن يكون قد فات هؤلاء جميعا مثل هذا؟ وهذا الكلام الآن لما واحد يروي شيء لا يرويه غيره، قد نقول إما أنه توهم وإما أنه أتقن وضبط ما لم يضبطه. لكن لما نجد ثقات الإثبات المعهود منه التدقيق لم يذكر، وجاء واحد ثقة عادي يعني ثقة في أرض القبر، كيف نقبل منه؟ نقول يعني عين فلان وفلان وفلان وفلان، هذا هو السبب. وذلك الشافعي رحمه الله كلامه حقيقة سيأتي بعد ذلك الشافعي كلامه دقيق جدا، إنه إذا إحنا نظرنا فعلا إنه هذا شاركه يعني شاركوه في الرواية وإذا قال ويكون إذا شارك أحد الأطفال لم يخالفه، ما يمكن يعود على الحافظ الثاني بالمخالفة اللي مرجوع عليه يقول أين هو المكي هذا الجن. هذا مقصود الشافعي، واضح؟ هذا إيش المقصود. بعض الناس يظن بالمخالفة المعارضة تعارض، لا، المخالفة إيش كأنما يقول أين فلان، واضح؟ يعني هنا في العالم نقول والله الجمع كلهم يتحرروا ملازمون متقنون ورووا هذا الرواية ولم يأتوا بهذه الزيادة، أين الباقي؟ يعني نجيب مثال، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال يدوس سواء كان حديث يعني صبران مولى عثمان أو غيره من الأحاديث، والذين وصفوا أيضا نجيب مثال أكثر، نجيب مثال أوضح، مثال اللي هو الذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أول الأمور التي العملية، وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على اختلافهم، هم أكثر من واحد ولا واحد تطرق إلى مسح الرقبة ولا إلى تثليث المسح، لأن التثليث نقل المسح إلى معنى آخر بعيد والرقبة. الآن لما تجي الروايات نقول كل هؤلاء الذين نصفوا أين هم عن مثل هذا؟ لا يفوت هذا بوس الحديد كما توضع رسول الله، فلذلك صار ميزانا، فهمنا؟ لذلك الحفاظ تبوي هذا بالنقد، وكثير ناس تفوتوا بالنقد، يمكن أنتم أشياء ثوابت، إذا جاء ما يخالفها على طول بيقع فيها إشكال، واضح؟ أيوة، مثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفوه ودققوا في الأوصاف، صلاة حديث يعني رفاعة ولا حديث غيره، هذه الأحاديث التي وصفت لاحظوا كلها الحديث العامة اللي وصفت صلة الصلاة كاملة، ولا واحد ذكر التحريم، ذكر الإشارة ولا لا؟ ذكر الإشارة. ذلك عدى بعض العلماء أن هذا التحريك إشارة، طيب إذا وصفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن احترامه، طيب أين هم عن مثل ذلك وقد دققوا في تفاصيل دقيقة؟ وهذه تستدعي أن تذكر، وهم أكثر من واحد ذكر صفة الصلاة ولم يأتي بها، يأتينا رأى الآخر ويذكرها ويقول فقط ذلك لأن عندي شيء ثابت، واضح ومقصود كذا. هذا اللي عند العلماء في أحكام مثل هذه القضايا، وضحت الآن؟ حينما يأتي العالم في الرواية ويروي الرواة اللي هم مرجعية الرواية في رواية العالم اللي هم القياس لغيره صاروا هذول القياس ننظر ثم يأتي زايدا على ما جاءوا به قطع عليه 100 شخص إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه ضبط ما لم واضح؟ وأجيب مثال في صنعاء مثال في صنعاء يعني كيف صار معلولة الشذوذ مع أنه في الأصل صحيح لا شيء؟ كيف؟ في رواية الأصل وعلم يو حديث سفيان بن عيينة يروي عن الزهري عن العروض عن علي موقوفة لكن التي في مسلم مرفوعة بروي عبد الجبار على عنه على ربط على ليش حيث الصنعة سفيان يسأل الحميدي راوي يرونه مرفوعا فيقول لا أحفظه مرفوعا نص الآن من روى عن سفيان مرفوعا شوفوا صارت مخالفة واضح صارت رواية شاذة إحداء الذكاء الشاذة جاب الرواية شاهد جاب الرواية عن سفيان موقوفة شيخه وشيخه شيخ الحميدي بعد يعني الحميدي بيعرفه زيه وزي طيب الآن سفيان شيخه فقط فيرونها موقوفة ثم يرويها عن الزهري من غير طريق سفيان مرفوع فيعطف على الوين ويقول برد الثقة عن بعض عن الزهري ثم يسوق الإسناد به قال مثله نحوه أو مثله مرفوعا مرفوعا مثله عفوا مرفوعا جاب المميز كان يعرف ان هذه الرواية الأولى موقوفة هذه والرواية الأصل فيها مرفوعة لكن ليست من طريق لما أخرج مسلم الرواية عن الجبار في أول باب عن سفيان مرفوعة صارت معلومة ليش؟ لأن أصحاب سفيان عشرة من الحفاظ منهم علي وأحمد وابن معين وعمير بن الشافعي خمسة يرمون عن سفيان موقوفة كلهم ونص نصا على أنها موقوفة لا أحفظ مرفوعا فيأتي عبد الجبار ورويها وهم الثقة يقولوا عن زيادة ثقة إذن لاحظتم للتعقب البياني الشيخ أحمد شاكر على الشافعي غلط لأنه احتج على استخراج مسلم الله ما انتبهوا لمراجعه مفهوم كيف؟ إذن هي الرواية مرفوعة مش مرفوعة بس هذا الطريق موقوفة ما تحمل لي مسؤولية هو كل غير ما بحفظه مرفوع كيف تسمي مرفوع واضح؟ هذا هو ولذلك المنطقة في اليدين في مرجعية دائما بيردوا على وين؟ المرجع هل المرجع عندي هذا بيقبل؟ ما بتمشي ما بيقبل؟ ما بتمشي وضحت؟ ايوه ومن هنا مسألة زيادة الثقة ليس لها حكم مضطرد الا اتباع الصواب فإذا لا تأتي الزيادة ولا تخالف بمعنى لا تخالف لا باب في باب الرواية لا في باب ايضا يعني ما يستعد به تقبل ولا شيء واضح؟ ولذلك هنا هذا هو تعارض المرجح ما أرجح الأرجحية على فيما يدل على الصلاة ليس في كتاب الروافق. أيوة. يعني أحيانا. ولا تخبر نهاية أحيانا تسوي القائمة عليك لا تتعلم مع النصوص عارف القواعد تجي تطبيقات جدا كثير مشكلة لا دائما باب التصريح أوسع من باب التقعيد التقعيد أضيق التقعيد لضبط المسألة عموما في التطبيق في استثناء ذلك أقرب شيء إلى هذا يعني يليه تحت عند المحدثين والفكر الكبير ما صنعه الإمام البكري في كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء أو الاعتناء في الفرق والاستثناء كتاب من أحسن كل فكر شاهد لو طبعتها طبعا حقق تحقيق دقيق ليس كامل الاستغناء بفضل الاستثناء طبعا تحقيق تجاري الله يعينه مطبوع باسم الاعتناء في الفرق والاستثناء للبكر العلماء الشافعي الكبار شو جيت؟ جيت الذات القواعد الكلية قالوا الاستثناء بالبداية استثنية الفروع أو ما يستثنى منه كل قاعدة ليه؟ استثناء واضح؟ أيوة شو اللي خرب العلم هذا؟ كثير من الناس زي عادية مثل الرياضية في قواعد كلية لضبط تفكيره المسائل من حيث الجزء لكن لا لتحكمها في التطبيق هو حتى الآن إذا باب التقعيد طيب باب التطبيق واسع يعني اقرب شيء شغل المحددين للاعداد اليهود ايضا هذا نحن فيه ان القواعد تتبع الفروع القواعد تتبع الفروع على طريقه الحنفيه ايوه عاوز اطلع هذا اقرب شيء اشترك ليش؟ لانه هيك طبيعه الامر ما تستطيع تضع كل الناس في الجانب الواحد يلا إما ما وصل ما صار ما لم يدخل في القارب صار كذا لا لذلك هذه أحدثت إشكال كبيرة لكثير من الناس ينظر في الرواية الصحيح روايات البخاري ومسلم يا أخي كيف دخلت البحر كيف كذا كيف العلماء الكبار ما عندهم الإشكال أصحاب المستخرجات عندهم إشكال لا ولا عافوا بالعكس سددوا الموضوع بس عشان يفهموا اللي مش فاهم فقط لا ترى مش فاهم ترى عندي مش فاهم فقط العالم كبير فاهم وذلك قالوا كل ما اتسع عن العالم قال لا عند الاعتراف الشديد ما بعيش من هذا الموضوع وهذا يقبل على كذا الثاني يقبل على كذا هو هذا فاهم كما ينبغي واحنا اللي بدنا نتصل فيه في هذه يعني نزهه صحيح بس ايش؟ لابد النزهه ان نستمتع بالورود ونتجنب الاشواك حتى ما نضل تخدعنا الاشواك نعرف كيف نستمتع بالورود في هذه النزهه ماشي؟ اما انه ادرسه على انها الفاظ والحقيقة هي مزعجة جدا في الكتب المعاصرين والمتأخرين الوقوف معي مع الألفاظ والتماحق فيها بفك الألفاظ يعني على طريق كتب الحواشي هي جميلة من باب الرياضة العقلية لكنها من باب الواقع ليست جميلة لذلك كثير من المسائل تصلح في باب الرياضة العقلية لكن في باب الواقع ستصطدم أنا لا أريد أن يحدث عندنا الاستدلال بينما هو مقاعد وبينما هو مطبق واضح الآن؟ هذه مش زيادة وإلا كتبت رسالة مسائل علم المحلول كما جاء المخلوق مش رسالة مزاج واحد لازم نفهم حال الرسالة يعني الرجال وصل عندك صاحبة مضطربة لازم تفهم الفكرة الأساس إن حتى لا تقارب عندنا البوصل ليش؟ لأن المدهول للأسف إذا تفهم الفكرة الأصل كل ما تزداد شوف تزداد قرار تزداد معك الإشكالات أو المشكلة تزداد كما قال يعني ابن تيمية رحمه الله عما سألوه لما قالوا له هذا أن يستكثر من الكتب قال من لم يهتدي اللي ما عنده الهداية يعني فهم الأصل لم تزد الكتب إلا حيرة ولا لما تحلوا الإشكال شو تسوي تزيدوا عليه لم تزده إلا حيرة وضلالة ضلال يعني بعد عن الفهم زيد حيرة وهذا حقيقة لك فهم الفكرة الواصل هذا الذي يحل علينا الإشكال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بها نحيا.